فَإِنَّا يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ بسم الله الرحمن الرحيم. من نساء ومن قدر عليه رزقه فليؤتي

Everyone

Oh, وَدَخُلَ اللَّهُ النَّاسِ الْمَالِ